إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن الله جل وعلا لما أمر العباد بعبادته سبحانه أمرهم أن تكون هذه العبادة له سبحانه فيخلصوا النيات له سبحانه وتعالى ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا من الأعمال الصالحة إلا أن يكون له سبحانه فقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالإخلاص معاشر المسلمين له شأن عظيم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالله جل وعلا لا ينظر إلى جمال وجهك ولا إلى ضخامة جسمك ولكنه سبحانه ينظر إلى قلبك وإلى عملك فإن كان ما في قلبك خالصا له سبحانه وتعالى سما بك الإيمان ورفعك إلى أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإن كان في القلب خرابا فإن كان في العمر سعة فبادر وأصلح النية فإن النية أمرها عظيم معاشر المسلمين ألا وإن من أعظم العبادات التي أمر الله جل وعلا أن تكون له سبحانه هي أن يقاتل العبد لأن تكون كلمة الله هي العليا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كثر في زماننا هذا الأمر ألا وهو حمل السلاح معاشر المسلمين حمل السلاح إن كان لله جل وعلا فينبغي أن تصوب فوهة بندقيتك إلى وجه عدو الله جل وعلا ولا تصوب إلى وجوه إخوانك ومن كانوا معك في خندق واحد فإن من المؤسف أن يحمل العبد بندقيته ثم يرمي بها أخاه الذي كان في خندقه ثم يزعم أن ذلك حماية للوطن وحماية للدين وهذا يكون بذلك قد كذب على نفسه أولا ثم كذب على من حوله ثانيا عباد الله نقف في هذه الجمعة مع صورة من صور الإخلاص لله جل وعلا صورة مع صورة من صور الإخلاص لمن كان قبلنا من أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لتعلموا أن من يعمل لله لا يرجو بذلك أن يكتب اسمه في الدواوين، ولا أن ينشر على رؤوس الأقلام، ولا أن يشهر في الإعلام، وإنما يريد بذلك وجه الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكم والله من إخوان لنا قاتل الجود ثم لا يعلم عنهم أحد شيئا، لم يعلم عنهم إعلام ولم يعلم عنهم التاريخ، أخفوا أعمالهم لله جل وعلا لأنهم لم يكونوا يرجون من ذلك إلا وجه الله. وهؤلاء هم أهل الإخلاص الذين لا يعلم عنهم الناس شيئا. أخرج ابن عساكر في تاريخه أنه لما حاصر مسلمة بن عبد الملك بن مروان، حاصر حصنا من حصون الروم فاستعصى عليه ولم يستطع أن يقتحم ذلكم الحصن، فانتدب الناس وانتدب الجند، من ذا الذي يستطيع أن يقتحم هذا الحصن؟ فلم يستطع في ذلكم الوقت أحد، حتى انبرى شاب لا يعرف، فإذا به يأتي ذلكم الحصن فينقبه نقبا كل حين، حتى إذا نقبه النقب الذي يستطيع أن يدخل منه فإذا به يدل الجند عليه فيفتح لهم ويقتحمون ذلكم الحصن. نعم معاشر المسلمين، فلما اقتحموا الحصن ومن الله جل وعلا على المسلمين إذا بمسلمة ينادي بالجند، أنادي صاحب النقب أن يأتينا أو أن يقوم، فناداه الأولى ثم ناداه الثانية ثم ناداه الثالثة وهو لا يريد أن يقوم ولا يريد أن يعرف، فلما كان في الرابعة قال مسلمة: أحرج بالله على صاحب النقب أن يأتينا وله ما شاء. انظروا معاشر المسلمين، فعل فعلة ثم لم يقل أنا البطل، فعل فعلة ثم لم يقل يا إعلام صوروني، فعل فعلة لله جل وعلا، لم يطلب من ذلك أن يعرف ولا أن يذكر. فلما كان يمين مسلمة ينبغي أن يجاب، أتاه وهو ملثم فقال: يا أيها الأمير إن صاحب النقب يطلب منك ثلاث خصال. قال: ما الأولى؟ قال ألا يعرف اسمه. انظروا معاشر المسلمين إلى إخلاص النية ألا يعرف اسمه. قال: والثانية؟ قال: ألا يرى وجهه. قال: والثالثة؟ قال: ألا تأمر له بعطاء. انظروا معاشر المسلمين، من ذا الذي في هذا الزمان يصنع صنيع هؤلاء الرجال الأبطال؟ صار في زماننا هذا كل من أراد أن يفعل شيئا أظهر عضلاته أمام الإعلام وفعل فعلته أمام الإعلام. انظروا ماذا صنعت وماذا تركت. فلما رأى أنه لا مناص من أن يكون مجهولا قال لك ذلك، فلما ولى صار مسلمة. صار مسلمة يقول في صلاته: اللهم احشرني مع صاحب النقب. لم يعرف التاريخ اسمه، ولم يرى وجهه، ولم يؤمر له بعطاء، لأجل أنه ما أراد بذلك إلا وجه الله جل وعلا. فمن ذا الذي في زماننا هذا يصنع هذا الصنيع؟ ما أحوجنا أن يكون العمل لله جل وعلا. ما أحوجنا أن نكون أصحاب إخلاص وأصحاب نية. صرنا في زمان بكل أسف ربما يعتمر الرجل منا فإذا به يصور نفسه ثم ينشر بين أصحابه، انظروا أنا اعتمرت، ذاك يقول له عمره مقبولة وذاك يقول له كذا وكذا، وبعض الناس يصور نفسه وهو ساجد وآخر يصور نفسه وهو يجلو. أين الإخلاص معاشر المسلمين؟ أين الإخلاص لله جل وعلا؟ فوالله ما دخل الرياء والسمعة في عمل إلا خرب هذا القلب. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإخلاص. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، إن أمر القلوب أمرها عظيم، ولا يجتهد في كفح قلبه ولا في حفظ عمله إلا موفق. ولذلك تجدون من كان قبلنا نصرهم الله عز وجل، كانوا رعاة للغنم فأصبحوا رعاة للعالم، أصبحوا رعاة للعالم. وما ذلكم معاشر المسلمين إلا لأجل أنهم لما صدقوا الله صدقهم، لكن لما تكون النيات، وهذا من أعظم أسباب تأخر النصر على الجودي، أن النيات اختلفت، أن النيات اختلفت. صار والله في هذا الوقت كل يريد أن يؤصل في نفسه القوة وأن يحصل على الدنيا، وقد قال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، إذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين، المنافقون الذين كانوا يعملون للدنيا لا يريدون من الدنيا إلا أن يحصلوا على المال، ولذلك قال الله جل وعلا في حقهم: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم، تجد واحد الواحد منهم يفعل لأجل دنياه لا يفعل لله جل وعلا. فما أحوجنا أن نكون من أهل الإخلاص إن أردنا النصر على الحوثي، وإن أردنا أن يوحد الله جل وعلا كلمتنا. طهر الله جل وعلا بلادنا من الحوثي، أرضنا من الحوثي بنيات كانت خالصة، فلما دخلت الدنيا دخلت الدنيا على القلوب، فإذا بالنصر يتقهقر وإذا بالنصر يتأخر. فأحسنوا نياتكم معاشر المسلمين، أحسنوا نياتكم معاشر المسلمين، فإنكم إن فعلتم نصركم الله جل وعلا، نصركم الله جل وعلا. جاء أيضا في عدة مواضع، وقد ذكر أهل العلم جملة من الأحاديث التي فيها إخلاص النية، وأعظم ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فتش في قلبك، فتش في قلبك، هل حملت السلاح لله جل وعلا أو حملت السلاح من أجل أن يقولوا فلان القائد، فلان الشجاع، فلان كذا وفلان كذا؟ جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث العظيم، كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث به يغمى عليه، ثم يرش بالماء فيفيق، ثم يريد أن يحدث به فيغمى عليه من شدة ما فيه، من شدة ما فيه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فذكر منهم رجلا قتل، قاتل في صفوف المسلمين حتى قتل، فيجاء به يوم القيامة فيقول فيقال فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ما صنعت، فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى قتلت. وهذا الصنف هو أشقى الثلاثة. لماذا؟ لأن الاثنين الأولين العالم والمنفق، العالم الذي كان يعلم الناس الذي كان يعلم الناس لكن لم يكن يعلمهم إلا من أجل أن يشار إليهم بثنان فيقولون ما شاء الله على فلان، فلان الفقيه، فلان العالم، ما كان يعمل لله عز وجل، وإنما كان يعمل من أجل أن يشار اسمه في الإعلام، ومن أجل أن يعرف عند الناس، ومن أجل أن يثنى عليه. والمنفق الذي كان يبني المساجد ويحفر الآبار ويكفل الأيتام والأرامل والمساكين، لكنه لم يكن يصنع ذلك إلا من أجل أن يكتب اسمه في الصحف، وأن يكتب اسمه على أماكن الخير. وأشقى الثلاثة ذلكم الذي يقتل. لماذا؟ لأن العالم، وهكذا أيضا المنفق، يسمعون الثناء فينتشون ويفرحون بثناء الناس عليهم، لكن الذي قتل متى سيسمع هذا الثناء؟ إنه يفكر في شيء سيكون له وإن لم يسمعه، لأنه يكون قد مات وهو أشقى الثلاثة. فيقال له: كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال شهيد. وما أكثر من يصرف الشهادة اليوم: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل من أجل عرقية أو من أجل طائفية أو من أجل شخصيات أو من أجل مال أو من أجل دنيا، فلا يصح أن يقول قال شهيد، إلا أن يكار أن يقاتل فيقتل دون ماله ودمه وعرضه، فحينئذ الأمر يختلف. معاشر المسلمين، ما أحوجنا إلى هذا الصنف الذي يكون كصاحب النقد، تعمل لله عز وجل دون أن تذكر، دون أن يعرفك الناس. ليس بالضرورة أن تعمل لوطنك ثم تظهر أمام الإعلام، تظهر أمام الإعلام. لا يا عبد الله، اعمل لوطنك، واعمل لله عز وجل وأنت صامت، اعمل لله عز وجل واعمل لوطنك دون أن تعرف ودون أن يقتل اسمك. كان في جيوش المسلمين في أيام الفتوحات مئات الآلاف يرفضون أن تكتب أسماءهم في الدواوين، لا يريدون أن يعرفوا، ولا يريدون أن يشتهروا، ولا يريدون أن يكتب لهم عطاء. كانوا يخرجون في سبيل الله لله عز وجل. وقد مر بكم معاشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله، أو أعظم الأعمال عند الله عز وجل، أو أحب الأعمال عند الله عز وجل العمل في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فانظروا معاشر المسلمين إلى هذا الصنف من الناس الذي يقدم ماله ويقدم دمه لله عز وجل ولا يريد بذلك ثناء الناس ولا يريد محمدتهم. فما أحوجنا أن نفكر مليا وأن نحقق النظر ما الذي ينفعك حينما تشتهر، وأن يقال القائد الفلاني والقائد الفلاني والقائد الفلاني. أخلص لله عز وجل، فإننا والله إن أخلصنا لنصرنا الله عز وجل وأعزنا أيما عزة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المخلصين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من أهل الإخلاص. اللهم أخلص لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، إنك أنت العفو الغفور. اللهم عليك بالحوث ومن عاونه، اللهم عليك بالحوث ومن عاونه، اللهم عليك بالحوث ومن عاونه. اللهم وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد إلى ما تحب وترضى، اللهم يسر لهم بطانة صالحة، اللهم عليك بالإخوان المسلمين ومن عاونهم، اللهم عليك بمن أراد في بلادنا السوء، اللهم شكك شملة وفرق جمعة واجعل الدائرة عليه، وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.